ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلق به فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أتاها